جف الوقت سرير حرج والنبض على كف مؤشر في اللحظات الصعبة وصلت زهرة كفك لا تستفسر كنت هناك بخيرك معهم مالك شاركهم فاستبشر كنت هناك بخيرك معهم فاستبشر.